إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في ليلة الأربعاء 11 من جماد الأولى 1432 هجري الموافق للثامن من الشهر الثاني عام 2017 في التعليق وقراءة منظومة أو متن في الآداب موسوم بفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي رحمه الله تعالى. وهذه أو هذا المتن اشتمل على جملة من الآداب الشرعية التي ينبغي على المؤمن الحريص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلمها وأن يعمل بها. وجامع هذه الفصول هو الإمام الفقيه أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي المقرئ الحنبلي مذهبا. ولد سنة 31 و400 في شهر جماد الثاني. وهذا الإمام من الأئمة الأجلاء ممن وهبه الله عز وجل فهما وحفظا رحمه الله تعالى. قال الإمام البعلي: انتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع. وقال ابن بدران رحمه الله: الإمام الأصولي المقرئ الواعظ أحد المجتهدين صاحب المؤلفات. وهو يعني قال أنه حنبلي لأنه يمشي على أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكنه قد بلغ درجة الاجتهاد ولذلك يخرج المسائل على أصول المذهب. قال ابن رجب رحمه الله: وكان مع ذلك يتكلم كثيرا بلسان الاجتهاد والترجيح واتباع الدليل الذي يظهر له، ويقول: الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد. هذا أمر عظيم وأصل. لذلك لما تسمع العالم الفلاني مالكي أو العالم الفلاني شافعي أو حنبلي لا تظن أنه يقلد الإمام في كل شيء، وإنما هذه نسبة لأنه درس على مذهبه أو كان في بيئة يعم فيها ذاك المذهب، لكن لما يتعلم ويحكم الأصول فلا تظن أنه يترك الدليل لمخالفته المذهب ويتبع المذهب، لا، وإنما يتبع الدليل حيث بان له. ولذلك يقول رحمه الله: الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد رحمه الله، لأن الله لم يجب علينا اتباع شخص معين إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نفس لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، فلا وجه أن تتبعه إذا ظهر لك خطأه، خاصة لطالب العلم المجتهد المجد الذي يستطيع أن يفهم الأدلة ويتعلم مسائل العلم بأدلتها وأصولها، فهذا لا يجوز له أن يقلد إذا بان له الدليل. وهذا الإمام رحمه الله له مشايخ كثر مذكورين عندكم في الترجمة وله مصنفات كثيرة، لكن يجدر أن نذكر أحد مصنفاته وهو كتاب الفنون. كتاب الفنون قيل بلغ 800 مجلد. ألف كتاب الفنون في 800 مجلد، هذا الكتاب قيل أنه طبع منه مجلدين، لكن وصلتني أخبار أنه وجد الآن، وجد مخطوطا، فإن كان الخبر صحيحا وطبع فهذا فيه خير كثير، لأن هذا الإمام كانت تأتيه فوائد السن فيكتبها فجمعها في هذا الكتاب الذي سماه كتاب الفنون، وإن شاء الله يكون وجد فعساه أن يطبع. وكان رحمه الله من أفاضل العلماء في أوانه، وأذكياء بني آدم في زمانه، مفرط الذكاء، زاهدا ورعا متعبدا، أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متسع الدائرة في العلوم، وكان خبيرا بالكلام مطلعا على مذاهب المتكلمين، وله بعد ذلك في ذم الكلام وأهله الشيء الكثير، بارعا في الفقه وأصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة وتحريرات كثيرة مستحسنة. توفي رحمه الله تعالى في بغداد سنة 513 هجرية في 12 من جمادى الأولى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يبتدئ كتبه ورسائله التي يرسلها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، كان يبتدئ بالبسملة، وجارت عادة السلف الصالح بذلك، فكل من ألف كتابا إلا وابتدأ فيه بالبسملة، فهذا هديهم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يخرج عن هذا الهدي، فيستحسن أن تبدأ بالبسملة عند كتابتك للرسائل أو الكتب. وورد فيها حديث: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هذا ضعفه كثير من العلماء وحسنه بعضهم بمجموع طرقه، وانظر تخريجه في كتاب إرواء الغليل الحديث الأول. البسملة هي عبارة عن جار ومجرور ومضاف إليه وصفة، الجار والمجرور هي الباء اسم باسم، ولفظ الجلال الله مضاف إليه، والرحمن والرحيم صفة. والقاعدة عند علماء العربية أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء حتى يتضح معناه، ولذلك قال ابن مالك: وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني تقول فلان في المسجد أي مستقر في المسجد أو كائن في المسجد حتى يتضح المعنى. فالجار والمجرور في البسملة اختلف العلماء في تقدير الشيء المحذوف هذا، فبعضهم قدره اسما وبعضهم قدره فعلا، وعلى كلا التقديرين بعضهم جعله مقدما وبعضهم جعله مؤخرا. فإذا قلت مثلا: بسم الله ابتدائي، أو ابتدائي ببسم الله، ولا تقول بسم الله أبتدئ أو أبتدئ بسم الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام في شرح البسملة في مقدمة شرح البيقونية، ارجعوا إليه وقرأوه فإن فيه فوائد جيدة. اختار رحمه الله أن المحذوف يقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. قال: اخترنا، يعني تقول بسم الله أؤلف إذا أردت التأليف، وإذا أردت الكتابة قل بسم الله أكتب، وإذا أردت الأكل قل بسم الله آكل، وهكذا. قال: اخترناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، هذا الأصل. قال: واخترناه مؤخرا لفائدتين اثنتين، فائدة الأولى ليكون اسم الله مقدما ولا يقدم عليه شيء، قل بسم الله أبدأ ولا تقل أبدأ بسم الله، وفي هذا تيمم وتبرك باسم الله ليكون أولا. فائدة ثانية قال إفادة الحصر، لأن القاعدة إذا تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت بسم الله أبتدئ أي لا باسم غيره، حصرت الاستعانة في الله تبارك وتعالى دون غيره. أما إذا قلت أبتدئ بسم الله تفيد أنك تستعين بالله، لكن لا تنفي أنك تستعين بغير الله، لكن لما تؤخر وتقدم تفيد الحصر. والباء قدرناه مناسبا للمقام، قال لأنه أدل على المراد. إذا قلت بسم الله أكتب علم ماذا تبتدئ به، لكن إذا قلت بسم الله أبدأ لا يدرى الشيء الذي سوف تبتدئ به، فيكون فعل عام، لكن لو خصصته أفضل أوضح. والباء في بسم الله تفيد الاستعانة، لأن حروف الجر هذه لها تدل على معاني، فالباء هنا تفيد على الاستعانة، أي تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الفعل. والعبد فقير إلى الله عز وجل، هذا أصل ينبغي أن لا تغفلوا عنه دائما، يكون في قلوبكم وأذهانكم أنك فقير إلى الله، يعني محتاج إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتك، ولو لم يعنك الله لما استطعت أن تفعل أي شيء، فأي شيء من الخير فعلته فهو بتوفيق الله عز وجل لك. ولذلك لو خلاك الله عز وجل وتركك لما استطعت أن تصل إلى شيء مما يحبه الله تبارك وتعالى، لأن العبد ضعيف بنفسه. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا استشعرت هذا الفقر طلبت دائما القرب من الله ليكون معك وليعينك سبحانه عز وجل. وعبادة الافتقار عبادة عظيمة. لذلك موسى عليه السلام يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني مهما أعطيتني دائما محتاج إليك. ولذلك العبد دائما يدعو ربه، أشي يدعو، فإذا أعطاه شيء توقف، تبقى دائما في دعاء الله عز وجل لأنك في حاجة دائمة إليه. فالباء قلنا تفيد الاستعانة. بعضهم قال تفيد المصاحبة، وهو الزمخشري صاحب الكشاف. والزمخشري هذا معتزلي وداعي إلى الاعتزال، ويطعن في أهل السنة ويسبهم ويصفهم بأوصاف شنيعة، هذا من علامات أهل البدع. وهو في كتابه تفسير قرآن كشاف هذا يدس عقائد المعتزلة دون أن يتفطن له الناس إلا من وفق الله لذلك. ولذلك يقول ابن المنير أو ابن الملقن استخرجت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمنقاش، والشيء الذي يستخرج بالمنقاش دقيق، ولذلك يضع أشياء في الوهلة الأولى قد لا تتنبه لها، ولكن إذا دققت النظر علمت أنه يريد أن يمشي عقيدته الاعتزالية. ويصف أهل السنة بالمجسمة والحشوية، وهذه ألقاب سوء، وأهل السنة بريئين منها، وإنما هو يريد أن يذمهم لينفر الناس منهم. قال أن الباء هذه تفيد المصاحبة. ما معنى المصاحبة؟ يعني تصاحب ذكر الله طول فعلك وأنت تذكر الله، مصاحبة تتبرك بذكره سبحانه. المعتزلة من أصولهم، وهذا سبقا ذكرناها، أن العبد يخلق فعله وأنه مستقل عن الله عز وجل في هذا. إذا كان العبد يخلق فعله فلا يحتاج إلى إعانة الله عز وجل. واضح؟ من أصولهم الفاسدة أن العبد يخلق فعله، وهذا مما خالف فيه أصول القضاء والقدر. فلما العبد يخلق فعله فلا يحتاج إلى الاستعانة بالله. إذا قال هنا لأنه لو قلت في الاستعانة قيل له كيف تستعين بالله في هذا الله وأنت تخلق فعلك، أنت تريد أن تكتب أنت تخلق كتابه. ولذلك حولها وقلت في المصاحبة. ومما يذكر عنه قالها الشيخ ابن عثيمين، قال يقول في آية ومن أدخل الجنة فقد فاز، أو شيء من أو آية أخرى، قال وأي فوز أعظم من هذا، لما تقرأ هذه الكلمة فهل تظن فيها شيء؟ أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ يقول الشيخ وهو يريد أن ينفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي الحديث فما أعطوا شيئا أفضل من لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهو لما ينفي الرؤية يأتي بهذه العبارة قد لا تتفطن له. ولذلك لا يحسن بالمبتدئين أن يقرأوا في الكشاف، وإنما يقرأ فيه طالب العلم الذي قد قرأ تفسير أهل السنة وتمكن من قلبه، فإذا قرأ هذا يكون عنده أصل سابق يمشي عليه، ومع ذلك ينبغي أن يكون عنده تعليقات على الكشاف كتعالى ابن المنير وغيره حتى لا يقع في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، أو قبل هذا لما قال بسم الله، الباء الاسم جاء هنا مضافا إلى الله تبارك وتعالى، فالمعنى بكل اسم من أسماء الله، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. فلما تقول بسم الله أي أنك تستعين بكل اسم من أسماء الله، ولذلك لا يتبادر في ذهنك اسم معين، بل كل أسماء الله ثابتة له تدخل في هذا المعنى. الله، لفظ الجلالة الله، هو اسم لله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. قيل أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به استجاب، ولذلك لفظ الجلالة الله هو الأكثر وجودا في القرآن الكريم، وقيل غير ذلك. أصله هل الله مشتق أو غير مشتق؟ ذهب بعض العلماء لأنه غير مشتق، يعني ليس له أصل جيء به منه، وإنما اسم جامد. وذهب جماعة أخرى أنه مشتق، وهذا هو الصحيح، فهو مشتق من الألوهية. فالله قيل أصله إله، حذفت الهمزة وعوضت بأل فصارت الله، وقيل أنه مشتق من وقيل أن أصله الإله، حذفت الهمزة تخفيفا، والعرب تحذف بعض الحروف خاصة الهمزة لتخفف الكلام، خاصة الكلام الذي يدور على ألسنة الناس كثيرا، ولذلك الناس أصلها الأناس، فحذفت الهمزة تخفيفا. والخير أصلها الأخير، وقالوا الله أصله الإله فحذفت الهمزة تخفيفا. وهو مشتق من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم، التعبد بحب وتعظيم، فنحن نعبد الله عز وجل حبا فيه وتعظيما له سبحانه عز وجل. والإله تأتي بمعنى مألوه، لأن فعال تأتي بمعنى محفوظ، فإله بمعنى مألوه أي معبود بحق وتعظيم، مثل تقول فراش مفروش معناه مفروش، فراش معناه مفروش، غراس معناه مغروس، ففعال تأتي أحيانا بمعنى مفعول. الرحمن هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الذي يطلق عليه ولا يطلق على غيره، لا يجوز تسميه بالرحمن، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. والرحمن يدل على صفة الرحمة، ولذلك أسماء الله عز وجل هي أوصاف وأعلام، أسماء الله عز وجل أوصاف وأعلام، لا يوجد اسم جامد، كل اسم عالم على الله عز وجل باعتباره يدل عليه ويتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالرحمن اسم لله عز وجل ويدل على صفة الرحمة، والله عز وجل من صفاته الرحمة، قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمن على وزن فعلان، ووزن فعلان هذا يدل على الامتلاء وعلى الكثرة، والرحمة هذه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. والرحيم كذلك اسم من أسماء الله عز وجل، لكن يجوز إطلاقه على غيره، يجوز أن تسمي إنسانا رحيما. فهذا إذا أطلق على المخلوق فيليق بفقره وبرحمته التي تناسبه، وإذا أطلق على الله فيليق بكماله وجلاله. والرحيم كذلك يدل على صفة الرحمة. فهل الرحيم بمعنى الرحمن ويكون مؤكد له؟ هذا قول، أن الرحيم بمعنى الرحمن هو يكون باب تأكيد. والقول الثاني أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فوزن فعلان غير فعيل، ولذلك فيه تغاير بينهما. فقالوا الرحمن يدل على الرحمة الواسعة التي هي صفة لله تعم جميع الناس، والرحيم يدل على صفة خاصة ببعض الناس وهي خاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. كان بالمؤمنين رحيما هذا فيها تقديم وتأخير، الأصل وكان رحيما بالمؤمنين، فلما قدم وأخر تفيد الحصر، أي رحيما بالمؤمنين لا بغيرهم، خاصة بهم. وبعضهم قال الرحمن والرحيم إذا انفرد دل كل واحد على ما يدل عليه الآخر، وإذا اجتمع دل كل واحد على معنى معين، كما في هذه الحالة الرحمن الرحيم. قالوا الرحمن يدل على الصفة، أن الله متصف بصفة الرحمة الواسعة، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم يدل على الفعل، أي أنه يوصل رحمته إلى من يشاء. فالرحمن يدل على الوصف، والرحيم يدل على الفعل. فالرحمن المتصف بصفة الرحمة الواسعة يوصل رحمته إلى من يشاء فهو رحيم. وهذا كذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه آية من سورة الفاتحة. يقول العلماء العرب عند نزول القرآن كانوا قد وصلوا إلى درجة قوية ورفيعة وعالية من البلاغة، ولذلك كانوا يفتخرون بلغتهم ويعظمون شعراءهم الكبار. لذلك كانت قصائد التي بلغت ذروة في البلاغة تعلق في الكعبة، يسمونها المعلقات، وما علقوها في الكعبة إلا لافتخارهم بها كأنها شرف. ولذلك الله عز وجل تحداهم في لغتهم، لأنه لو تحداهم الله عز وجل بشيء لا يعرفونه ولا يحسنونه هذا لا يسمى تحدي. أنت تجيب إنسان لا يعرف أن يصنع، ليس مهنته صناعة السيارات، تقول أتحداك أن تصنع لي سيارة مثل هذه، فما فعلت شيء، لأنك لم تصل إلى إضعافه، وأصلا لا يعرف، دون التحدي لا يعرف. لكن إنسان يدعي أنه ماهر في صناعة السيارات، تأتيه بسيارة تقول له أنا هذه صنعتها اصنع لي مثلها، فإن عجز بان ضعفه وأن يظهر أنك أقوى منه. ولذلك الله عز وجل يقال أنه تحدى كل قوم، كل رسول تحدى قومه بما يحسنونه، كل قوم تحدى قومه بما يحسنونه. لذلك موسى عليه السلام لما كان في زمانه فرعون ما كان الميزة اللي عندهم سحر، بلغوا يعني في السحر مبلغا، فجاء موسى وتناظر مع السحرة ما جاءهم بشيء آخر لا يحسنونه، فلما غلبهم العصا يعني تلقفت ما يأفكون ظهر الحق، وعند ذلك سجد السحرة، لم يستطيعوا أن يتمالكوا أنفسهم، علموا أن هذا حق. ولذلك موسى عليه السلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون وذهب إلى فرعون قال إني رسول رب العالمين، هل قامت الحجة على فرعون أم لم تقم؟ أجيبوا يا واحد، لا ما قامت، لما قال له إني رسول رب العالمين لم تقم الحجة بعد على فرعون. لماذا لم تقم الحجة على فرعون؟ لأن موسى عليه السلام تربى عند فرعون، ثم ماذا فعل؟ قتل ذاك الرجل عرفه. فهو الآن عند فرعون متهم أو غير متهم؟ وهل يصلح أن يكون القاتل ورسوله؟ لا يقبل منه. لذلك قال فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، كيف بالأمس تقتل واليوم صرت رسولا؟ فيحتاج موسى إلى بينة تظهر صدقه. ولذلك لما تناظر مع السحرة وسجد السحرة، هنا قامت البينة والحجة على فرعون وغيره، ما يستطيع أحد أن يتعاد. وكل من لم يؤمن موسى كافر، لما؟ لأن الناس الذين هيئتموهم نظرة هم سجدوا وهم أعلم الناس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسموه العدالة، يحتاج من يبلغ دعوة الله إلى إثبات عدالته، لأنه لو لم تكن له عدالة هل يتبعه الناس؟ ولذلك يقال طالب العلم لابد أن لا يفعل هذا ولا يفعل هذا من خوارم المروءة، لما؟ حتى لا يطعن الناس فيه، لأنهم إن طعنوا فيه ما قبلوا دعوته، فيحتاج أن يكون عدل. لذلك الحديث اشترط العدالة في رواية الحديث، الذي ليس عدل لا يصلح أن ينقل الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام هل طعن في عدالته؟ أبدا. في الجاهلية كان يلقب الصادق الأمين، ولذلك لما قام على الصفا وقال يا بني فلان اجتمع عليه، قال لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الوادي يريد أن أكنتم مصدقا له؟ ما عهدنا عليك من كذب، أتعرفوا أنه لا يكذب. قال إني رسول الله، قال له أبو لهب تبا لهذا جماعتنا. هناك قامت عليهم الحجة، في أول بلاغ قامت عليهم الحجة. لما؟ لأنهم لا يتهمونه في عدالته، والذي لا يكذب على الناس لا يكذب على الله، ولذلك هرقل استدل بهذا. فلما كانوا هؤلاء أهل بلاغة، النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جاءهم بهذا القرآن الذي هو بنفس الحروف التي يتكلمون بها. بعض العلماء يقولوا هذه الحكمة من ذكر ألف لام ميم كافها، يعني هذه الحروف هي حروف لغتكم، ومع ذلك أنا تحداهم الله أن يأتوا مثل هذا القرآن، مثل هذا التركيب وهذا النظم، وهذه لم يستطيعوا. قلت أشعارهم المعلقات لمن قرأها تدور على أشياء معينة، وصف الصحراء، وصف الأطلال، وصف الخمر، التفاخر والمدح لأنفسهم والشجاعة، ووصف النساء، تقريبا هذه الأوصاف التي تدور عليها، والحزن يعني يصف أحزانه وأشجانه، تقريبا هذه الأوصاف التي كانت. هذه الأوصاف لو تدبرتها وهذه المواضيع ليست لها قيمة في الحقيقة. ولذلك لما نزل القرآن أبهرهم. لماذا أبهرهم؟ لأنهم نقلهم من شيء إلى شيء آخر لم يكونوا يفكرون فيه. أول آية الحمد لله رب العالمين، قارن هذه الآية مع كل أشعارهم لا تستطيع أن توازيها. فنقلهم من تلك المعاني الخسيسة التي كان إلى معنى عظيم، وهو الثناء على الله عز وجل بذكر أوصافه صفاته العلى ونعوته الجليلة مع محبته وتعظيمه، كأنه تنبيه للعبد لما خلق من أجله. ولذلك الحمد لله رب العالمين فيها من البلاغة ومن المعاني ما لا يخطر على قلب إنسان. لذلك ابن القيم رحمه الله لما أراد أن يشرح الفاتحة كتب فيها 3 مجلدات، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تقريبا كل تفسير للفاتحة. ولو يعني كان فتح الله زاد أكثر معاني عظيمة. فقوله الحمد لله رب العالمين يقول علماء فيه نقلة مما كان يدور عند العرب إلى شيء أعظم، ولذلك انبهروا ولم يستطع أحد أن يعارض هذا القرآن. كل من سمعه يكون أحد رجلين، إما أن يستسلم لله وإما أن يكابر، ليس له شيء آخر. لا يوجد وسط. كل من سمع القرآن وفهمه، إما نتكلم عن العرب الأولين وكانوا يفهمون العرب، وذلك في مكة ماذا قسم الناس؟ قسم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم استسلم، وقسم مكابر جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأنه واضح لا يحتاج إلى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتدبر القرآن وأن يكثر من قراءة القرآن وفهم القرآن، ويحذر أن يشتغل عنه بغيره. وهذه مصيبتنا أننا اشتغلنا ببعض العلوم وإن كان فيها خير، لكن لا يصل خيرها إلى خير القرآن. لذلك ينبغي علينا أن يتدارك الإنسان نفسه. قلت قال الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه، هذا تعريف عام، وصف المحمود بكماله مع حبه وتعظيمه. لماذا قلنا مع حبه وتعظيمه؟ لأنك قد تصف غيرك بالكمال لكنك تكرهه ولا تحبه ولا تعظمه، هذا لا يسمى حمدا، يسمى مدحا. قل مدحت فلان، إذا ذكرت أوصافه وأنت لا تحبه، لكن إذا كنت تذكر أوصافه مع حبك له وتعظيمك له، هذا هو الحمد. وقال بعض العلماء الحمد هو الثناء على الله عز وجل بذكر أوصافه الكاملة أو ذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه عز وجل مع حبه وتعظيمه. واعلم أن الله عز وجل يحمد بأصلين عظيمين. الأصل الأول لاتصافه بصفات الكمال والجلال في أفعاله وفي أقواله وفي ذاته سبحانه عز وجل. فالله عز وجل له الكمال المطلق، ولذلك يستحق الحمد. يقول سبحانه عز وجل الحمد لله رب العالمين، وقال سبحانه عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف للكمال، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. حمد الله لاتصافه بهذه الصفات الكاملة، أنه لا يحتاج إلى أحد وله الملك، هذه كلها صفات، فيستحق الله تبارك وتعالى الحمد. ولو تتبعت آيات الحمد في القرآن وجدت أكثر يدور على هذا المعنى. والأصل الثاني الذي يحمد الله عز وجل عليه هو لإنعامه على خلقه وعلى عباده بنعم كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها أو أن يعدها، والذي ينعم عليك يستحق أن تحمده. ولذلك قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، فإنزال الكتاب نعمة عظيمة من الله، لأنه به يهتدي الناس، وهذه أعظم النعم. وقال سبحانه الحمد لله، حكاية عن إبراهيم، قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذه نعمة، نعمة الذرية خاصة في الكبر، أحمد الله عز وجل عليها. وقال سبحانه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل لسليمان وداود نعمة، فاستحق أن يشكر الله ويحمد الله عز وجل عليه. قوله رب العالمين، الرب يقال الرب في اللغة هو السيد المالك، سمى ربا. ويمكن أن يقال أن الرب هو من اجتمع فيه أوصاف ثلاثة، الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. فالرب سبحانه عز وجل هو الخالق لا خالق غيره، وهو المالك لا مالك غيره، وهو المدبر لشؤون عباده سبحانه عز وجل. العالمين، العالمين هذه أصح ما قيل فيه هي كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، لأن الله خالق وغيره مخلوق، هذا المخلوق هو العالمين. والله عز وجل رب كل شيء سبحانه وتعالى. قيل سموا وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه عز وجل، يعني دليل على خالقهم. كيف نعرف الله؟ نعرف الله بخلقه، فالذي خلق هذه السماوات وهذه الأراضين وهذا الخلق وهذا الأشياء العجيبة دال على كماله وجلاله سبحانه، فنستدل بهذه المخلوقات على الخالق. ولذلك قيل للأعرابي كيف عرفت ربك وبما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، وجدت بعرة تعرف أن بعير مر من هنا. قال والأثر يدل على المسير، تجد أثر أقدام في الصحراء تعرف أن هناك إنسان مر أو شيء مر. قال فمجرة أو ذات سماء وأبراج وأراض ألا تدل على الحكيم الخبير سبحانه عز وجل. فلما كانت عالم ودليل على سموا بذلك والله أعلم. ثم قال وصلى الله على محمد خاتم النبيين. الصلاة في اللغة هي الدعاء، مطلق الدعاء. إذا قلت صليت على فلان أو صل أي دعوت. والصلاة قال الشاعر بالمعنى اللغوي يعني قول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا عليك مثل الذي صليت أي مثل الذي دعوت، لأنها دعت أن يجنب أباها أصابها. وأما صلاة الله عز وجل على نبيه أصح ما قيل فيها كما قال العلماء أنها ثناء الله عز وجل وذكره لنبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. ثناء الله عز وجل وذكره لنبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، هذا ذكره البخاري عن أبي العالية رحمه الله في تفسير الآية. قوله وصلى الله على محمد، محمد هو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام وله أسماء أخرى كأحمد والحاشر والماحي، وهذا الاسم من أجل أسمائه عليه الصلاة والسلام. قوله خاتم النبيين، خاتم النبيين أي آخر النبيين فلا نبي بعده، وهذه عقيدة أهل السنة أجمع عليها المسلمون أنه لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما تركه في أحد الغزوات لم يخرج معه، تركه في المدينة مع النساء والصبيان يقوم على شؤونهم، كأن علي قال كيف تتركني مع النساء والناس خارجة تجاهد في سبيل الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس انتقاصا لك، بل أنت مني مثل هارون من موسى، لأن موسى لما ذهب لقاء ربه ترك هارون مع قومه. ولما قال هذه الكلمة قد يتبادر إلى ذهن بعض الجهال أو المغرضين أنه مثل هارون في كل شيء حتى في النبوة، قال له غير إلا أنه لا نبي بعد، نفى هذا الوصف الذي يمكن، وهذا الشيء يتعلق به نسأل الله السلامة والعافية. وحديث لا نبي بعدي هذا اللفظ هذا قال عنه الشيخ الألباني رحمه حديث متواتر، متواتر وذكر طرقا له كثيرة وكثيرة جدا كما في السلسلة الصحيحة في الإرواء مجلد الثامن صفحة 127، ارجعوا إليه وقرأوا هذه الأحاديث. قال خاتم النبيين، فيه واحد فرقة مبتدعة هذو الأحمدية غير مزوي الظهر من حين إلى حين والدولة على كل حال تحاربهم، أي واحد يسمعوا به يبلغوا عنه، اللي تسمعوا أحمدي يبلغوا. هذا الأحمدية يدعون، هم البابية والبهائية يدعون أنه يوجد نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر صريح. وإذا قيل لهم أن الله عزيز يقول خاتم النبيين، قالوا الخاتم ليس هو الأخير، وإنما هو مثل الخاتم، يعني في الجمال أجمل الأنبياء، ليس هو آخره. هذا تحريف لكلام الله عز وجل، وهم لا يقيمون اعتبارا للسنة، ولذلك ليست لنا. فهم يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم، هذه فرقة خطيرة فاحذروها. قال وعلى آله وصحبه أجمعين. لما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قرن معه الصلاة على الآل وعلى الصحبة. وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أقرباؤه الذين هم على دينه، يعني آمنوا به. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرباؤه الذين آمنوا به، وهم آل العباس وآل عقيل وآل علي وآل جعفر وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هذوما آل البيت. الشيعة الرافضة يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من آل البيت، ويخرجون آل العباس وآل عقيل، ويتركون يعني علي رضي الله عنه وفاطمة والذرية تاعهم، ثم ذرية الحسن، حتى ذرية الحسين لا يدخلونها. وهذا أهل البدع، لأنهم جعلوا 12 إماما فلا بد يخلوا 12. لكن أهل السنة وقولهم الحق قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم أقرباؤه الذين هم، وهم هؤلاء الذي ذكرت لكم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله مذكورين في القرآن حتى لا أحد يستوى، مع ذلك هؤلاء الجهال ينفون ذلك. قال الله عز وجل لما ذكر الآيات في سورة الأحزاب تتكلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. هل يوجد عربي يخرج نساء الناس بعد هذه الآية؟ عاقل عاقل لا يوجد، لكن وجد من المجانين من أخرجهم، لكن العقلاء الحمد لله لا يفعلون ذلك. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته، من آل بيته، إضافة إلى آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي رضي الله عنهم أجمعين. وبعض العلماء قال آل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أقرباءه وغير أقربائه ممن هم على دينه، كل مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آله إلى يوم القيامة. بعضهم يفرق قال إذا ذكر الآل مع غيرهم صارت الآل خاصة بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم والغير واضح، أما إذا ذكرت الآل وهذا قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال تدخل كل أمته معه لأنهم كلهم آله. أما إذا قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن اتبع دينه صارت الآل خاصة بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحدهم ثم من جاء بعدهم. الصحابة وصحبه أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والصحابة هؤلاء لا يحتاجون إلى تزكية أحد بعد أن زكاهم الله، وهذا ذكرت لكم أصل لا تغفلون عنه، مهما جاءوكم من الشبه ومهما جاءوكم مما وقع بين الصحابة سواء من الحروب أو من الأشياء أو من أي شيء ينتقص به إنسان، لو جابكم ملء الأرض عيوب لن تستطيع أن تقاوم تزكية الله لهم، فأصر لا تغفلوا عنه، لأن ظهر في هذا الزمن أناس يبحثون في كتب التواريخ التي تجمع الكذب والوضع وكل شيء ويأتوه بقصص يقول انظر ماذا فعل الصحابة، انظر ماذا حتى ينقص قيمة الصحابة من قلوب الناس، ويقول لك ها الصحابة مثلكم مثل البشر ويفعلون فيهم فيهم، يعني الطعن فيهم ليس كبيرا من الكبائر. هذا إذا جابوا لكم كل الأشياء تذكر ثناء الله عليه. هؤلاء حكموا من قصص مكذوبة الله عز وجل أثنى عليهم، وهو يعلم السر وأخفى، يعلم ظاهرهم وباطنهم وإخلاصهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ما فعلوه قبل ذلك وما فعلوه عند نزول الآية وما سيفعلونه في المستقبل، الله عز وجل عليم. ومع ذلك قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، يعني رضي الله عنهم حتى لا يقول إنسان هذا في ذاك الزمن، قال وأعد لهم جنات حتى يوم قيامهم من أصحاب الجنة. بعد هذه الآية يأتي إنسان ويطعن في الصحابة، هذا مخذول مخذول، وسيكون خصمه هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طعن في أحب الناس إليه. وهذه الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يقال أن الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في زمانه، هو توفي سنة 1393 هجرية يعني حوالي 73 ميلادية 74، جاءوا حبوا زعما يديروا تقارب بين السنة والرافضة، قالوا نجيبوا العلماء ويجلسوا ويتحاوروا علىهم يخرجون بصيغة، وهذا من المستحيلات، أصولهم أصولهم تخالف أصول أهل السنة. فقال لهم الشيخ رحمه الله هل أنتم من المهاجرين، قرأ عليهم هذه الآية قال هل أنتم من المهاجرين، قالوا لا نحن لسنا من المهاجرين. قال هل أنتم من الأنصار، قالوا نحن لسنا من الأنصار، ربي قالوا السابقون الأمن المهاجرين والأنصار. لما قالوا له نحن لسنا من المهاجرين ولسنا من الأنصار، قال وأنا أشهد أنكم لستم ممن تبعوهم بإحسان، وقالوا السلام عليكم ورحمة. إذا يعني الناس الأصناف لا يوجد رابع، مهاجر ولا من الأنصار ولا متبع لهم بإحسان فقط، هذوما الأصناف الذي ذكرهم لازم. وذلك ما ذكر المهاجرين ذكر الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم هم تبعهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هم ليسوا من هذه الطائفة، يسبونهم وفيهم حقد وغل في قلوبهم، فقال أنا أشهد أنكم لستم الثالثة وأنتم شهدتم لكم الثالثة، إذن لا كلام معكم، وانفض المجلس وانتهى. قلت الصحابة هؤلاء الصحابة الكرام حبهم دين، ولذلك يذكرهم أهل السنة في أصول الاعتقاد، ليس أمر إن شئت أحببتهم وإن شئت لم تحب، لا حبهم دين تتقرب به إلى الله، والدفاع عنهم دين تتقرب به إلى الله، واتباع هديهم دين لا بد أن تفعل، لا تستطيع أن تفهم كتاب السنة إلا بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني لقى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ولو لحظة، بل ولو رآه من بعيد، لا يشترط اللقاء يعني وجها لوجه. ولذلك العلماء يقولون كل من حج مع النبي في حجة الوداع فهو صحابي، كم كانوا؟ 100,000، 100,000 صحابي، كل من حج معه ولو لم يستطع أن يصل إليه لكن رآه من بعيد فهو يعتبر صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتكلم معه مهم رآه وهو مؤمن به ومات على الإيمان، يعني لم يرتد. المسألة الخلافية من يرتد ورجع، صحيح أنه يبقى صحابي ما دام. فهؤلاء هم الصحابة الكرام وعددهم كثير، والصحابة فيما بينهم يتفاضلون، ليسوا على درجة واحدة من الفضل، ففيهم أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المسلمين، ولا يعتد بخلاف من خالف، لأن فيه ابن حزم رحمه الله له قول شاذ. ماذا يقول؟ يقول أن أفضل الصحابة هم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم عائشة، يعني أفضل واحد في هذه الأمة من؟ عائشة، ثم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر. وهذا قول مخالف لقول الشافعي. وابن حزم له أحيانا يفهم الأدلة على غير الفهم الصحيح رحمه الله تعالى. المهم أهل السنة مجمعون أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وبعضهم يفضل علي على عثمان في التفضيل. ومن فضل عليا على عثمان كان كثير من التابعين يفعل ذلك وهو من أهل السنة، لكن استقر على هذا الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله. في مسألة الخلافة لا بد أن لا يقع اختلاف، الخليفة الأول هو أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع علي، هذا لا نختلف فيه. فمن قدم عليا في الخلافة على عثمان فهو مبتدع، لأنه أزر بالمهاجرين والأنصار كما قال شيخ الإسلام. فالترتيب في الخلافة هذا هو، في الأفضلية أبو بكر عمر عثمان علي، وبعضهم يقدم علي على عثمان، وهذا يسموه العلماء التشيع الخفيف كان قديما والله أعلم. ربما نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله المرة القادمة في بداية المنظومة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.